الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، ما من عبد إلا وملك آخذ بناصيته، فلا يتواضع إلا رفعه الله، ولا يتعاظم إلا وضعه الله. في هذا المقطع يؤكد الإمام للمرة الثالثة على أهمية التواضع. في المرة الأولى حينما بين أن التواضع هو الطريق، التواضع للحق هو الطريق للتعقل الراقي، وفي هذا الموضع يتحدث عن التواضع كسلوك لما له من تأثير نفسي في شخصية الإنسان وفي قبوله للأفكار ورفضه لها. يا هشام، ما من عبد إلا وملك آخذ بناصيته، فلا يتواضع إلا رفعه الله، ولا يتعاظم إلا وضعه الله. طبيعة الإنسان بفطرته يتطلع إلى السمو والعلو، وهذه فطرة طبيعية. الإنسان يريد أن يرتقي إلى مدارج الكمال، إلى المكان الرفيع، لكن قد يتشوش التفكير وبالتالي تدخل هذه الطبيعة أو تحرف هذه الطبيعة، ويصير تفكير الإنسان الترفع على الناس والتعالي على الناس وروح الاستكبار والغرور وما شابه. فالسلوكيات التعالي والاستكبار تنعكس على شخصيته في قبول الأفكار ورفض الأفكار، وبالتالي هذه الشخصية المتعالية التي انحرفت عن الفطرة السليمة زين تؤدي إلى الهلاك، تؤدي إلى نار جهنم. لذلك لاحظ: ذق إنك أنت العزيز الكريم. يوم القيامة هذا اللي تعاظم هنالك يحرق بنار جهنم، ويخاطب بهذا الخطاب ردا على حالة التعاظم والاستكبار التي كان يمارسها في الدنيا، وهذه الحالة جعلته يرفض الحق تكبرا وتعاظما. لذلك الإمام هنا يريد يبين أهمية التواضع في شخصية الإنسان، وأن الطريق الطبيعي لتحقيق الفطرة الطبيعية وهي التطلع إلى العلو من خلال التواضع، مو من خلال الاستكبار. الإنسان يحب أن يرتفع مقامه، أن يكون ذا مكانة عالية، لكن الإمام يبين يقول هذا التعالي، هذا تحقيق هذه الفطرة يمر عبر قيمة التواضع. تواضع للحق، تواضع للناس، تواضع. ولذلك نلاحظ الأنبياء والرسل أهم ميزة يمتازون بها هي العبودية، وهي تعبير عن تواضع، ما يستنكفون أو يستكبرون عن عبادة الله. فالتواضع العبودية وهي أهم من ميزة النبوة والرسالة، والله سبحانه وتعالى يجعل الإنسان عبدا أولا، ثم يختاره نبيا، ثم بعد ذلك يختاره رسولا. بالعبودية يستحق أن يحمل رسالة النبوة فيرتفع، بالعبودية يرتفع إلى النبوة، وحينما يزداد عبودية يرتفع للرسالة فيكون رسولا. فإذا تواضعه الطريق للرفعة، تطلع إلى المقام العالي إلى القرب الإلهي، يمر عبر التواضع. فاحتاج أن نعلم أنفسنا نتواضع، لا نتكبر على أحد، لا في البيت ولا في المدرسة ولا في الجامعة ولا في العمل ولا في الحي ولا في التجمع ولا في المؤسسة اللي أنا فيها ولا في أي مكان. لازم نصطبغ بالتواضع. من أنا حتى أتكبر؟ من أنا حتى أتعاظم؟ مسكين ابن آدم، أوله نطفة وآخره جيفة وما بينهما تخرج منه العذرة. كبر على ويش؟ قيمة الإنسان في عقله، والعقل لا يكون عند المتكبر. تواضع للحق تكون أعقل الناس، فبقدر التواضع تملك عقلا كبيرا. فبالتالي ما هي قيمة الإنسان حينما يتكبر ويتعالى؟ عقلي يفقده خلاص. لذلك احنا بحاجة نتعلم نتواضع. ليش اتكبر؟ من انا؟ بالمال اتكبر؟ المال يذهب ويفنى. بالعائلة مو باختياري، بالحكم يفنى. لماذا؟ علي اساس اتكبر؟ علي اساس؟ ما هو الداعي لان يتكبر الانسان؟ الله سبحانه وتعالى كرمه بالإنسانية، فلماذا يتكبر؟ مو من عنده. حتى المال الله هو الذي أغناه، فلماذا يتكبر؟ هو المعطي، هو الذي أعطاك ومنع عن غيرك كما أعطى غيرك ومنعك. الله هو المعطي، هو الرازق، هو المانع. لذلك ما في داعي ولا مبرر لأن يتكبر الإنسان ويتعاظم. لذلك الإمام هنا يبين ويؤكد على ضرورة التواضع للارتفاع. يا هشام، ما من عبد إلا وملك آخذ بناصيته. مكان ليعبر عن عزة الإنسان الناصية، هذا مقدم الرأس تسمى الناصية. زين، هذا تعبير عن الناصية، تعبير عن المقام العالي عند الإنسان. يقول هذا يأخذ بناصيته. فإذا تواضع ارتفعت الناصية صعد، وإذا تعاظم كبس الناصية فاتبع. فلا يتواضع إلا رفعه الله. إذا تواضع الإنسان للحق، تواضع للناس، تواضع في حياته، يعني يرتفع. تواضع تكن كالنجم لاح لناظره في طبق على طبقات الماء وهو رفيع. تواضع ما يقلل من شأن الإنسان بل يرفع من شأن الإنسان. تواضعك لا يقلل من مكانتك، تواضع لا يقلل من شأنك، تواضع يرفعك، تبقى رفيعا. كلما ازددت تواضعا ازددت رفعا وعلوا. لذلك فلا يتواضع إلا رفعه الله. البشر الله، وهي الرفعة الحقيقية التي تبقى وتدوم. البشر رفعوك واعتبروك، لكن يوم القيامة ذق إنك أنت العزيز الكريم. في المقابل يوم القيامة هؤلاء المتعالون اللي كانوا يعتبرون الناس لا شيء، هناك يوم القيامة يشوفوا المكان الرفيع عند هؤلاء في الجنان، ولهذا يبحثون عنهم في النار ما يشوفوهم. يقول احنا كان جماعة نحسبهم الأشرار، ناس عاديين هيك، لا مكان لهم. وينهم؟ شلون احنا؟ انا ولد فلان، انا صاحب المال فلاني، انا صاحب الجاه فلاني، في النار لازم داك وياي. وينه؟ راح الجنة، ارتفع، رفعه الله. لذلك الرفيع من رفعه الله. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. الإيمان الذي يزيد الإنسان عبودية لله، العلم الذي يزيد الإنسان معرفة بجهله، فيرتفع الطبيعي بهذا. الإنسان حينما يتعلم ويتعلم يشوف روحه بالفعل، فهذا التكبر بقدر معلومتين يروح، يصير عنده معرفة بجهله. لذلك كمال معرفته العجز عن معرفته. الإنسان بعد يتواضع يقول أنا ما أعرف، عاجز عن معرفة الذات الربوبية. الأنبياء وهم أعلم الناس يقفون يقولوا عاجزين، لأن نقرأ دعاء الإمام علي سلام الله عليه: يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون. طب علي هذا زين. فبالتالي الإنسان يعجز فيقر بعجزه، ما يتكبر، ما يدعي الغرور، ما يدعي ما لا يعلم وما شابه. فإذا احنا بحاجة لأن نتواضع، نقر بجهلنا، بقصورنا، بتقصيرنا، بأخطائنا، لا نتكبر، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، لا نتعالى، أنا إنسان أخطئ أصيب وقدراتي محدودة، وبالتالي أنا لا أملك الكون ولا أحكم الكون، أنا عبد داخر لله. هذا لا تنسى روح العبودية الخالصة لله حتى لا نتكبر على أي إنسان. فلا يتواضع إلا رفعه الله، ولا يتعاظم إلا وضعه الله. يتكبر على هذا الإنسان، على هذا الفقير، على هذا الضعيف، تكبر عليه وتتعظم، الله سبحانه وتعالى ينكسك ويكبسك هم في الدنيا هم في الآخرة. فشوفوا هؤلاء اللي يتعظمون الحكام يعيشون ذل أمام الحاكم الأقوى منهم، وضعهم لهم وضعهم. يجيت عنتر على شعبه، هو العظمى الذلة، وهذا الرئيس اللي يحكم الدولة العظمى يجي يتعظم، يجي البرلمان أو محكمة تحاكمه فتذله، ما في، لابد أن يستضع فيضعه الله. شوفوا صدام رفع وتعاظم وتعاظم، صار في قفص الاتهام هو وجماعة اللي راح تحت التراب، ما كان يتعاظم، الله وضع له ما وضعه، بعد أن كان آمر ناهي، ما كان أحد يقدر يتنفس من رؤيته يموت الإنسان من الخوف بما زرع من رعب وخوف في قلوب الناس. تعاظم وتعاظم، كان يستحقر ويزدري الناس، كان مصيره الاتباع. وهكذا الجبابرة والطغاة مصيرهم أن يكونوا متضعين. لذلك الإمام يأكد على ضرورة التواضع وعدم الترفع: ما من عبد إلا وملك أخذ بناصيته، فلا يتواضع إلا رفعه الله، ولا يتعاظم إلا وضعه الله. أسأل الله أن لا يجعلنا من المتعاظمين، بل يجعلنا من المتواضعين الذين يرفعهم الله بتواضعهم للحق وللناس وللحياة وللقيم، إنه سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال بعد الصلاة على محمد وآل محمد.